أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. حسبك. هذه الآيات الثلاث الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات لما ذكر جل وعلا شيئا من حال اليهود وحال المنافقين حذر من سلوك ما سلكوه وأنهم جبلوا على المخالفة والعناد، فهم يفعلون ما لم يؤمروا به ويتركون ما أمروا به. فقال جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم ما فعلوه إلا قليل منهم قراءة. أن هؤلاء طبعهم الخلاف والعناد، وبعض بني آدم على هذا الشكل ينهون عن القبائح فيسارعون إليها ويؤمرون بالفضائل فيحجبون عنها ويتركونها إلا القليل منهم. والله جل وعلا يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولو أنا كتبنا عليهم أن يفعلوا ما يفعلوه ما فعلوه. لو أنا كتبنا عليهم هذه الأمور يقتل بعضكم بعض توقفوا، وهم يفعلون ذلك الآن وقد نهوا عنه. ولو أنا كتبنا عليهم اخرجوا من دياركم ما خرجوا وهم يفعلون ذلك. فطبع بعض بني آدم الخلاف والعناد. ولو أنهم تركوا هذا العناد وهذا الخلاف وفعلوا ما أمروا به وانتهوا عما نهوا عنه لكان خيرا لهم وأسعد لهم في الدنيا والآخرة، لأن الله جل وعلا لا يأمرهم إلا بما فيه الخير ولا ينهاهم إلا عما فيه الشر. ما ينهاهم جل وعلا عن خير أبدا ولا يأمرهم بشر أبدا، ومع ذلك هم يفعلون الشر وقد نهوا عنه ويتركون الخير وقد أمروا به. ففطرة الله جل وعلا التي فطرها لعباده فعل الخير ومحبته والسعي إليه والحرص عليه والحذر والبعد واجتناب الشر وتركه، لكن بعض العباد وطنوا أنفسهم على المعاندة والعياذ بالله. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، يعني ليعتدي بعضكم على بعض ويقتل بعضكم بعضا، ما فعلوا هذا، ومع ذلك هم الآن يتعدى بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا. أو اخرجوا من دياركم، لو كتبنا عليهم ليخرج بعضكم بعضا من الديار، أو ليقاتل بعضكم بعضا، أو ليسبي بعضكم بعضا، ما فعلوا ذلك، ولكنهم الآن يفعلونه وقد نهوا عنه. ما فعلوه إلا قليل منهم، وهذا فيه رجاء للمؤمن. ما عمم جل وعلا أن العناد من العباد كلهم، وإنما فيهم خيار، وفيهم أناس امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي وسارعوا لمرضات الله جل وعلا، كفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يقدمون أنفسهم رخيصة في سبيل إعلاء كلمة الله، ويبذلون أموالهم الغالي والنفيس في مرضات الله جل وعلا، ويتركون بلدانهم وبيوتهم وأموالهم خروجا وهجرة إلى الله ورسوله، هؤلاء القليل. فمن أراد الله له السعادة والتوفيق اقتدى بهم وجعلهم قدوته وسلفه الصالح، ومن أراد الله جل وعلا به غير ذلك فعل ما نهي عنه وترك ما أمر به ولم يقتدي بالسلف الصالح، بل شتمهم ولعنهم وآذاهم، وهم خيار هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، لو أن المؤمن، لو أن العاقل نظر في أوامر الله جل وعلا كلها خير، ونظر في نواهي الله جل وعلا لرأى أنها كلها شر، ما نهي إلا عن شر وما أمر إلا بخير، فلما يعاند؟ فلما يفعل المنهي عنه ويترك المأمور به؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ما أمروا به ورغبوا فيه، لكان خيرا لهم، كحال السلف الصالح، كحال الصحابة رضي الله عنهم، إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر سارعوا رضي الله عنهم، وإذا نهاهم عن شيء اجتنبوه. أبو بكر رضي الله عنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة ذهب إلى داره وأحضر كل ما يملك من نقد، وجاء به وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة ذهب وقاسم نفسه ماله، وضع ترك لأهله وعياله النصف وأحضر النصف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي الآخر رضي الله عنه سمع الآية يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قلوب حية صاحية، قال هذا لي، يخاطبني الله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فنظر في ماله استعرضه، وجد أن أحسن أمواله وأحب أمواله إليه بيرحى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنا لسان حاله وإن لم يقله بقى، وأنا أريد البر، أريد البر، وأحب أموالي إلي بيرحى، وإني جعلتها صدقة لله ولرسوله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخم بخم، ذاك مال رابح، هذه أربح بضاعة، أن تبيعها على ربك تبارك وتعالى، وإني سمعت ما تقول وأرى أن تضعها في الأقربين، اقسمها في قرابتك، الأقربون أولى بالمعروف. والآخر رضي الله عنه أعرج في المدينة، ما يمشي إلا بعصا، عرج، فسمع الله جل وعلا يقول: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله فدخل إلى أهله وقال جهزوني، وله مجموعة من الولد رجال، فقالوا يا أبانا إنك أرج وقد عذرك الله ونحن عنك. قال لا، إني أريد أحب أن أطع بعرجة هذه الجنة، إني أحب أن أطع بعرجة هذه الجنة، ما أجلس في الدنيا، نكفيك يا أبانا وأنت أعرج وليس على الأعرج حرج. قال لا، أنا ما أعذر نفسي، أريد أن أطع بعرجتي في الجنة. فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد قليل بأنه يطع في رجله في الجنة ليس بها عرج، ذهب العرج راح، لأنه في الجنة في السعادة. قلوب حية صدقوا الله جل وعلا فصدقهم الله، أعطوا من أنفسهم فأرضاهم الله جل وعلا ورضي عنهم. خيار هذه الأمة هكذا كانوا، كل في مجاله، آخر ما عنده ما يتصدق به لا بقليل ولا بكثير، فأخذ لينام، فقال الله جل وعلا طلب منه الصدقة، أنا ما عندي شيء كيف أصنع؟ ففكر وقال أتصدق على كل من نال مني سوءا بأن أعفو عنه، أتصدق عليه بذلك، اللي تعرضه أو ناله أو اغتابه أو مسه تصدق عليه بهذا وسامحه. فجاء في الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتصدق الليلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ما قام أحد حتى هذا الرجل حاضر ويسمع ما قام. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم أين المتصدق، فلما كرر ولم يقم أحد قام الرجل وقال يا رسول الله أنا الذي قلت كذا وكذا، لأنهم يعرفون أن الله جل وعلا سميع عليم ما تخفى عليه خافية. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وما دفع درهما واحدا ولا تمره، ما عنده شيء، لكن سماه النبي صلى الله عليه وسلم المتصدق، تصدق بمن نال من عرضه، على من نال من عرضه شيء، ما فعلوه إلا قليل منهم. هذه فيها بشارة الحمد لله أن الشر لا يعم، وأن المؤمن ما ييأس ولا يقول فسد الزمان أو فسد الناس أو كذا أو كذا، لا، يخلص عمله فيما بينه وبين ربه، والله جل وعلا مطلع عليه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسد الناس ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت، يعني اعتزل الفساد كله وكن على الصلاة والاستقامة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يسعى الإنسان للإصلاح ما استطاع، فإذا ما قدر يصلح نفسه. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، لو أن هؤلاء الذين يسارعون إلى المنكرات ويحجمون عن الطاعات فعلوا ما أمروا به من طاعة الله جل وعلا والبعد عن معصيته لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم، سعادتهم في طاعة أمر الله جل وعلا والبعد عن معصية الله، خيرا لهم في الدنيا نعم، خير لهم في الآخرة نعم، خير لهم في الدنيا والآخرة خيرا لهم، كقوله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، ما قال أقوم في الدنيا ولا أقوم في الآخرة، وإنما للتي هي أقوم في الدنيا والآخرة. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أشد تثبيتا، أقوى إيمان وثقة بالله جل وعلا، لأن الطاعة تزيد في الإيمان والمعصية تنقص الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص. إن من أمتي من ثبت الله الإيمان في قلبه ثبوت الجبال، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في قلبه ثابت كثبوت الجبل ما يتزحزح. وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه لما سمع هذه الآية أو قبل أن يسمعها قال لو أمرنا بذلك لفعلنا، وأول ما أبدأ به أبدأ بنفسي وأهلي، لو أن أمرنا بذلك لفعلنا. ويقول الصحابي رضي الله عنه لليهودي الذي يتشاجر وإياه لو أمرنا بهذا لفعلنا ولكن الله عافانا، نحن ندخل في عافية الله جل وعلا. ولما تناظر ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه خطيب النبي صلى الله عليه وسلم ويهودي، قال اليهودي إن أمرنا بقتل أنفسنا فقتلنا في ساعة 70,000، قتل بعضهم بعضا لما أمرهم نبيهم بذلك توبة لهم. فقال ثابت رضي الله عنه لو أمرنا بهذا لفعلنا، لو أمرنا الله أن نقتل أنفسنا لقتلنا، لكن الله عافانا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أقوى، لأنه كلما امتثل المؤمن أمر الله جل وعلا قوي إيمانه، وكلما وقع المؤمن في المعصية قل إيمانه وضعف حتى يضمحل والعياذ بالله. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. وإذا لو فعلوا هذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، لو فعلوا الأوامر واجتنبوا النواهي لآتيناهم أعطيناهم من عندنا زيادة على ما يستحقون، لأن الله جل وعلا يضاعف الحسنات ولا يضاعف السيئات، يضاعف الجود والعطاء وهذا كرم، ولا يضاعف العقاب سبحانه وتعالى، فهو يتجاوز ويعفو. وإذا لآتيناهم من لدنا يعني من عندنا زيادة على ما يستحقونه من الحسنات أجرا عظيما، والله جل وعلا هو العظيم، فإذا قال عن شيء عظيم فإنه حق عظيم، عظيم حق يعني عظمة متناهية، لأن الله جل وعلا هو الذي يقول عظيم، فمعناه أنه يعطى الشيء الجزيل. ولهديناهم صراطا مستقيما، ولهديناهم، الهداية كما تقدم لنا تأتي بمعنى الدلالة والإرشاد، وتأتي بمعنى التوفيق والإلهام، ومثل هذه الآية تجمع الأمرين لأنها من الله جل وعلا. إذا لآتيناهم ولهديناهم صراطا مستقيما، دللناهم وأرشدناهم ووفقناهم وثبتناهم على ذلك، ولهديناهم صراطا مستقيما يعني طريق لا اعوجاج فيه حتى يوصلهم إلى الجنة، ما ينحرف لا يمين ولا شمال، وإنما طريق مستقيم يوصل إلى الجنة. والهداية بمعنى الدلالة جاءت في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والهداية بمعنى التوفيق والإلهام جاءت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قد يقول قائل أثبت الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم في آية ونفاها في آية أخرى، فكيف هذا؟ هل تعارض؟ لا، ما يكون في القرآن تعارض أبد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه من عند الله جل وعلا، ما يجي فيه خلاف أبد ولا تعارض، وإنما يظهر للإنسان أحيانا لقصور علمه وضعف إدراكه يقول هذه الآية تخالف الآية الأخرى، نقول أبدا حاشا وكلا، ما في آية تخالف آية، ولا حديث صحيح يخالف آية، ولا آية تخالف حديثا صحيحا أبدا، لأن القرآن من عند الله والحديث الصحيح من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا أخبر عنه بأنه لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. إذن ما هذا؟ في آية أثبت له الهداية وفي آية نفى عنه الهداية. نعم نقول صحيح، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذا إثبات يعني تدل وترشد، لكن يستطيع يدخل الإيمان في قلب العبد؟ لا، وإنك لتهدي تدل وترشد، وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولعباد الله الصالحين، كل من دعا إلى هداية فإنه يهدي إلى صراط مستقيم. والآية الأخرى إنك لا تهدي من أحببت، الهداية ليست إليك، ليست بيدك، ما تستطيع أن تهدي عمك أبا طالب، ولا تستطيع أن تهدي كفار قريش الذين كتب الله عليهم الضلالة، ما تستطيع، إنك لا تهدي، هذه المنفية هداية التوفيق والإلهام، يعني وضع الإيمان في القلب هذه إلى الله وحده. الدلالة والبيان والإيضاح هذه لله جل وعلا ولرسله ولعباده الصالحين ولكل من دعا إلى هداية. ولهديناهم، هنا هديناهم الشيء المنسوب إلى الله جل وعلا، يصير فيه الهداية الدلالة وهداية التوفيق، كل الهدايتان، كل الهدايتين تجتمعان في هذا. ولهديناهم صراطا مستقيما يوصلهم إلى الجنة. وفي هذه الآيات حث وترغيب على امتثال الأوامر وزجر ووعيد عن الوقوع في النواهي. عليك أن تمتثل وأن تحذر، تمتثل ما أمرت به وتبتعد عما نهيت عنه. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.